وربنا يصبرني على اللي جاي. كل سنة وانت طيب يا ابو سعيد ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، ومع أول أيام شهر رمضان المبارك نعيش يوم صحي صح مع منى خليل. وضيفي وضيفكم اليوم دكتور علاء شحاتة، خبير التغذية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك والسادة المستمعين، وكل سنة حضرتك بخير. رمضان كريم علينا وربنا يجعله أيام مباركة كل العرب المصريين إن شاء الله. طبعا شيء طبيعي أن يعني أسلوب حتى التناول الأطعمة في رمضان بيختلف عن بقية السنة، يعني بنزود في الحلويات شوية، بنزود في المشروبات شوية، فيعني عايزين بس في النهاية نقول أن شهر رمضان طبعا للصوم والصلاة والعبادة والتغذية السليمة، فكيف نعيش يوم صحي صح في رمضان؟ تمام. هو بص حضرتك، رمضان طبعا ليه فوائد كثيره على نمط الحياه السليم بالنسبه للانسان، سواء صحي او نفسي او تربوي. العادات الغذائيه بتتغير ليه؟ لان احنا لو بصينا في الايام العاديه انت عندك متسع من الوقت، اليوم كله تقدري تاكلي في اي وقت. ايوه. والوجبات الغذائيه ثلاثه، لكن في رمضان بتبقى وجبتين، الفطار والسحور. ففي حاجات لازم ناخد بالنا منها، بنحاول نقول للسادة المستمعين ونساعدهم بحيث ان رمضان يبقى ضيف عزيز وكريم ونحبه دايما يكون موجود معنا. طبعا معروف ان لازم نبكر في الفطار، والسحور يكون متأخر. دي من الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها، فياريت برضو نتبعها. شرب المية خلي بالنا عندنا وقت بسيط اللي هو فترة التسع ساعات تقريبا. أي. فلازم يعني على الأقل يكون معانا نشرب إزازتين مية، ما نرجع بقية المية اللي موجودة في الأكل، لا إزازتين مية صغيرة. اللي بيروح يصلي التراويح ياخد معاه إزازة مية، اللي هي الفترة من الفطار للسحور. يعني على الأقل فترة الصلاة التراويح ياخد إزازة مية يخلصها بين اعتقد بين مع الحر ده هنشرب اكتر. أكيد يا دكتوره. أكيد. لكن دي مالهاش دعوه بالعصائر، يعني ميه ميه يعني خالصه. لا لا خلينا نتفق ان احنا ازازتين ميه صغيرين بدون اضافه. بالظبط. من الحاجات برضو اللي لازم نوعي الناس عليها المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه دي بتاثر على الهضم وبتخلي الإنسان بعد كده يحس بالعطش. بعض الأولاد يا دكتور يعني بيصروا الحقيقة على الفطار تبقى فيه نوع من أنواع المواد الغازية دي. هو يعني طبعا الإعلانات، خلينا واقعيين، يعني الإعلانات هي للأسف هي اللي عملت تغيير. لا بس دور الأم برضو والتوعية حفاظا على صحة. احنا بنقول برضو كده، نقول إن الأب والأم لازم يكون ليهم دور. فالدور بتاع الأب والأم ان هو يغيروا العاده دي بحاجات اللي هي الحاجات المجففه. أيه. يعني احنا عارفين الخروب، التمر الهندي، الأسوس، الحاجات دي ليها فوائد جامده جدا. الفواكه الطازجه ممكن ماما تعملها في البيت عصائر. بالزبط. مفيده يعني. بالظبط. يعني في تنوع كبير. أيه. لكن نبعد عن المواد الغازيه. الحاجه الثانيه برضو اللي بنقع فيها وتعمل مشكله كبيره اللي هي الحاجات مشروبات الطاقه، في بعض الاطفال او الشباب متعودين عليها، والقهوه والشاي، الحاجات دي برضو مضره للبول، فبالتالي بتخلي الجسم الانسان يحس بعطش اثناء فتره الصيام. فبقدر الامكان عايزين نقلل منها. دي من الحاجات كذا ملحوظه كده لازم ناخد بالنا منها. طبعا الفطار نبتدي بتمر، يعني سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع مية، بعد كده شوربة، أي نوع شوربة. يستحسن نأخر الفطار فترة، يعني في ناس بتقول بعد التراويح، لا يعني ربع ساعة نص ساعة، لأن احنا بنحاول نأهل جسم الإنسان، نقول له ان في مرحله جديده جايه، انت كنت صايم وفي خمول، وبعد كده المعده بتتعود، يعني زي ما بنقول. يعني نبعد عن التخمه اللي هو ناكل مره واحده، ما نهجمش على الاكل. دي للاسف عاده سيئه، نحاول ندرب نفسنا عليها والاسره كلها تتعود على اللي هو الاكل ببساطه وبالراحه وكميات بسيطه. ايوه. دي هتخلي ما فيش مشاكل سوء هضم، ارتجاع، يعني الحاجات اللي احنا نوعيه الاطعمه بقى دكتور برضو. هو كل حاجه متاحه وجميله، لازم تبقى بقدر معقول. من الحاجات برضو زي ما قلت حضرتك الفواكه والسلطه. السلطه دي سحر، لان فيها معادن وفيها فيتامينز، دي بيحتاجها الجسم طول اليوم، فالسلطه لازم تكون وجبه اساسيه في الفطار. طبعا احنا سلطه الخضراء ما تحطش عليها بقى الاضافات، المايونيز والكلام ده كله بلاش، مش مستحب. السلطه الخضراء عليها خل، عليها بقدونس، عليها يعني ننوع الالوان. يعني كل ما الالوان تكون في السلطه الخضراء كتيره ده دليل انها ذات قيمه غذائيه عاليه ومختلفه. عزيزتي المستمعة، صناع البسمة، مبادرة كتلة ستات وشباب قد التحدي في رمضان، نتعرف عليها من هبة يوسف. مستمعينا الأعزاء، ومن خلال جولة داخل كتلة ستات وشباب قد التحدي نتعرف بحضرتك. مصطفى عبد القادر، رئيس لجنة صناع البسمة بالكتلة ستات وشباب قد التحدي. أهلا بحضرتك. صناع البسمة حاجة حلوة قوي قوي إن احنا نصنع البسمة للآخرين. طبعا بنحاول نرسم البسمة للناس كلها، وخصوصا الأيتام والمسنين. اهلا بيك وسهلا حضرتك. طيب اهلا بيك. اعرف على حضرتك سيد غنيم، عضو لجنه صناع البسمه كتله ستات شباب قد التحدي. احمد سيد، عضو في صناع البسمه وبرضه تبع كتله ستات وشباب قد التحدي. اهلا بيكم استاذ مصطفى. يعني شايفه التجهيزات بتتم بمنتهى الحب، وان احنا يعني نصنع البسمه للاخرين، كلمني حضرتك. على فكره ده كله عمل تطوعي، يعني احنا بنلم من ما احناش تبع جهه معينه ولا جهه سياسيه ولا اي حاجه، احنا مجموعه مع بعض بنجمع من نفسنا ونعمل المنتجات دي كلها. بنطلع ايتام مصايف، بنعمل لهم في رمضان، بنعمل لهم شنط رمضان، بنجيب لهم ملابس، بنجيب لهم كوتشيات، بنجيب لهم شرابات، بنعمل حاجات كتيره جدا للايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصه. استاذ سيد، الانشطه دي مستمره؟ الانشطه دي احنا الحمد لله بقى لنا 4 سنين مستمرين على كده. كنا عملنا فطار في حديقه الازهر للايتام، السنه دي ان شاء الله يبقى السنه الرابعه، ومصايف الحمد لله السنه اللي فاتت طلعنا 3 مصايف سريع، ولسه باقي السنه دي في معموره. بس احلى حاجه لما طفله تقول انت طول ما انت موجودين معانا انا فرحانه انا سعيده، طفله تانية تقول انتوا احلى حاجه في الدنيا دي كلها. فدي صراحه من ضمن الحاجات اللي يعني اللي بتهون علينا كل التعب كل التنظيم اللي احنا عملناه. طبعا استاذ احمد، يعني العمل التطوعي اكيد بيكون ليه مردود رائع على حضرتك، يعني شعورك بالبسمه فعلا في عيون الاطفال، في عيون اسر كامله. طبعا سعادتك لما اشوف طفل من الاطفال بيبتسم، ما تعرفيش سعاده الواحد من جواني ان ده عرف يدخل البسمه لطفل من الاطفال، وخصوصا ان هم محتاجين حاجه زي كده. يعني حضرتك يمكن اقرب امبارح عامل طفل من اطفال الايتام في دار احد الايتام، يعني عملنا له حفله كبيره بعيد ميلاده عشان هو ذوي احتياجات خاصه، يعني فحبينا برضو نرسم على وجهه البسمه. اتفقنا مع الدار كله، خدنا الدار خدنا حوالي 60% من الاطفال بتوع الدار، عملنا لهم يوم كامل امبارح كان، واحتفلنا احتفال كبير جدا بالاطفال والبنت اللي كان عيد ميلادها امبارح دي. ما تعرفش حضرتك السعاده اللي كانوا هم فيها امبارح، يعني كان قمه السعاده، واحنا كنا اكتر منهم سعاده ان احنا عرفنا ندخل السعاده على وجوههم برضه. اكيد طبعا، يعني صناعه البسمه وان احنا نشوف البسمه في وجوه اطفالنا، في وجوه كل محتاج، اكيد بيكون ليها اثر كبير جدا، والعمل مستمر زي ما انا شايفه، لكن اكيد بيكون مكثف لشهر رمضان الكريم. لا احنا على فكره احنا بقالنا كتير جدا في الموضوع ده شغالين، يعني قبل ما رمضان بيبقى مستعدين للحاجات دي كتير جدا يعني. بس احنا عايزين دور بالنسبه للاذاعه ان احنا عايزين ننشر الفكره دي للناس كلها. احنا معاك اهو، بنقول يعني دعوه للخير ودعوه للتطوع. لو كل مجموعه، كل اداره، في كل مصلحه، في كل مؤسسه تبنت الفكره دي، كل الناس هتسعد بالحاجه دي. يعني احنا بحاجات بسيطه جدا ممكن ب1000 جنيه نروح نقعد مع دار مسنين، نجيب لهم شويه فاكهه وكده، مجرد انت تقعدي معهم تشعريهم ان حد جنبيكم، دي فكره كويسه جدا. يعني مش عايزين نقصرها على، لا احنا عايزين على مستوى الجمهوريه، كل مؤسسه، كل اداره، كل مكان، كل حي ينشروا نفس الفكره دي. فدور الاعلام بقى ده لازم يسلط الضوء على الحته دي. احنا بنقول مع حضرتك دعوه للخير، دعوه للتطوع، وخاصه في شهر رمضان الكريم، شهر الخير وشهر الرحمه. عزيزتي المستمعة، في شهر رمضان افتحي قلبك بمفاتيح التسامح والتقوى وسلوكيات إيجابية مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بكم وكل عام وأنتم جميعا بخير. اليوم هو أول أيام شهر رمضان الكريم، ويسعدني أن يكون ضيفي هو الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريج الأزهر. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين جميعا. وإحنا في أول يوم رمضان وعايزين ضبط سلوكيات، عايزين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان من الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى فعلا عظمها، ورمضان شهر القرآن، رمضان شهر الإحسان. ففعلا لو بكلم المستمعين عايزين نديهم كده نصائح وإرشادات حتى ينتهي هذا الشهر ونحن في أتم صحة وسلوكياتنا في أتم شيء، ونكون أدينا كل اللي علينا خلال شهر رمضان بكل الخير يا رب. طبعا كل سنة والمستمعين بخير وحضرتك بخير. الشهر رمضان شهر عظيم جعله الله تعالى سيدا شهور. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى شرع فيه لعباده التقرب إليه بأفضل عبادة يمكن أن يتقرب بها الإنسان إليه. فالإنسان اللي بيتلبس بهذه العبادة العظيمة معناه أنه بيتلبس بأعظم قربة إلى الله تبارك وتعالى. فعشان كده أيام شهر رمضان المبارك يعظم الله تعالى فيها الأجر لعباده على الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى عمل الشهر ده نوع من التدريب والتمرين للإنسان علشان يقدر يروض نفسه على طاعة الله تعالى، وعمل للصيام مقاصد وأهداف ينبغي أن الإنسان يحققها، عشان لو خرج من الشهر المبارك من غير ما يحقق هذه المقاصد والأهداف اللي جه الشرع عشانها يبقى كأنه ما عملش حاجة، ما استفادش. الحكاية مش حكاية أنك تجوع نفسك ولا أنك تعطش روحك، الامتناع عن الشرب والطعام فقط. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه المسألة، وسيدنا أنس بن مالك يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فالإنسان اللي بيؤدي العبادة شكلا ومظهرا في النهاية ولا يخرج منها بالمقصد والهدف اللي الشرع عايزه، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى رقم واحد ربنا عمل هدف الصيام تحقيق التقوى، والتقوى دي معناها ان الانسان يهذب طبعه على مراد ربنا سبحانه وتعالى، انه يوجه قلبه لطاعه عز وجل. التقوى انك تعمل بينك وبين كل الحاجات اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى حاجز ووقاية، تعمل كده مسافة كبيرة تبتعد فيها عن معصية الله عز وجل. اذا ما عملتش كده، اذا ما اخدتش جانب بعيد عن المعاصي، اذا ما ابتعدتش عن ما يسخط الله عز وجل ما يغضبه عليه، وتعمل كل المبتغ وبتغتاب الناس وبعدين يعني كتير الناس بتستهين بها وافتكر ان التقوى بس يعني انك تفضل قاعد في المسجد تصلي وتصوم وكذا. لا، ده التقوى انك ما تكسرش اشارة المرور، ما هو دي من التقوى. انك لما تفتح الحنفية عشان تتوضى ما تبزرش في المية وتسرف فيها، ده من التقوى. انك ما تردش على الناس بصوت عالي، ولا انك ترد على الناس بغضب ولا بنفاذة، وفي الاخر انا صايم اصلا انا صايم. ده كله ملوش علاقة بالموضوع، يعني ملوش علاقة بحيث ان انت صايم ان انت اخلاقك تبقى غير طيبة. لا، الصيام يهذب الاخلاق ويروضها على التقوى. ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يفهمنا ان من مقاصد الصيام انه بيعلمنا تأديب نفسنا بمنتهى السهولة، ادالك وسيلة سهلة جدا علشان تروض بها نفسك. فإياك بقى ان الوسيلة دي تفلت من ايدك ويعدي الشهر وانت ما عملتش حاجة. الناس اللي بتعمل بعض السلوكيات السيئة، استخدم شهر رمضان في انك تمتنع عن كل السلوكيات السيئة. الناس اللي بتدخن انت تقدر تمتنع عن التدخين في شهر رمضان. الناس اللي بتسرف في الاكل والشرب، رمضان مش شهر الإسراف في الأكل والشرب، تقدر تهذب طباعك دي في شهر رمضان. والنتيجة انك بعد شهر رمضان هتلاقي نفسك اعتدت على ذلك بمنتهى السهولة. وللصيام مردود إيجابي على صحتنا، نتعرف على ذلك من خلال هذه الروشتة الطبية في رمضان. الأستاذة الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب قصر العيني، أهلا بك يا دكتورة. أهلا حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المستمعين، ويعيدوا علينا وعليكم بألف خير. دكتورة نهاد، رمضان والصيام هل له تأثيرات إيجابية على الجهاز المناعي للجسم؟ طبعا يعني سبحان الله، يعني شهر رمضان والصيام فيه، بس طبعا لازم يبقى الصيام الصحي ويبقى العادات اللي دايما الأوقات بعض المصريين أو عموما بعض الناس بيعملوها خاطئة في رمضان، اللي هو بقى بيكتر من الأكل كتير قوي في الفترة اللي هي بتاعة الفطار، من بعد الفطار لحد السحور، دي بتبوظ الفوائد والحكمة من الصوم. هو الحقيقة الصوم زي ما تقولي بيطهر الجسم وبيطلع التوكسينز والسموم المتراكمة والدهون العالية الكثافة اللي احنا عمالين ناخدها طول السنة، فدي زي فترة راحة لجسمنا من كتر الدهون وكتر النشويات والعادات السيئة. وسبحان الله في بعض الهرمونات اللي هي مع فترة الصيام بتبتدي تطلع وتشجع النخاع انه هو يطلع خلايا المناعية، والهرمونات اللي بتزود المناعة في الشهر ده. دكتور نهاد، الراحة النفسية والطمأنينة اللي بنحسها خلال هذا الشهر الكريم بيكون ليها ايضا تأثير على الجهاز المناعي وبيكون في راحة للجسم من خلاله؟ طبعا هو الجهاز المناعي مرتبط جدا بالنفسية والصحة النفسية بتاعت الدم، فهو كل الأمراض المناعية إذا كانت نقص مناعة أو خلل في الجهاز المناعي زي أمراض الذئبة أو الرمايد، الحاجات دي بتتأثر جدا بالضغط العصبي والنفسي. طبعا احنا كلنا واحنا صايمين بنحس نفسيا ان احنا اقرب الى الله، وده يعني عبادة قريبة جدا من قلوبنا، وان شاء الله يا رب كل الصائمين ندخل بيها من باب الريان، فبنبقى حاسين ان احنا عملنا اللي عملناه، وده بيديها راحة نفسية، فده بيقوي جهاز المناعة بتاعنا وبيحسن الخلل اللي موجود فيه. ولكن طبعا علشان ما يبقاش دي رسالة ان كل الناس اللي عندهم اذا كان نقص مناعة ولا اذا كان خلل في الجهاز المناعي ان هم يصوموا ويصوموا كتير، لا، ده بعد الرجوع للطبيب بتاعهم، لان هم مرضى. انا بتكلم عن الناس الاصحاء، بيزود جهاز المناعة وبيحسن الخلل البسيط، ولكن الناس اللي عندهم امراض مناعية او نقص في الجهاز المناعة فده لازم يرجع للدكتور بتاعه، والدكتور بتاعه هو اللي يقول على حسب كل حالة إذا كان ممكن يصوم أو ما يصومش، لأن برضو ممكن يكون بياخد أدوية والأدوية دي ما ينفعش تتاخد في الصيام أو ليها فترات معينة، فدايما ما فيش حاجة معممة، كل مريض الدكتور بتاعه اللي يحدد إذا كان ممكن يصوم أو ما يصومش. أيضا يعيش روحانيات هذا الشهر الكريم أيضا مع المتابعة، مع الحفاظ على سلامة الصحة، طبعا بيوصل للإيجابية والشعور الإيجابي في هذا الشهر الكريم طبعا، والصلاة وبعدين أنا برضو العيانين اللي ما بينفعش يصوموا هم بيشاركوا الصائمين كل العبادات، أصل شهر رمضان العبادة يعني ما بتبقاش صيام فقط، ده صيام وصوم ودعاء وصلة أرحام، وهو بيطلع طبعا يعني اللي بيفطر لأي سبب فهو بيتصدق وبيطلع وبيفطر ناس صائمين، فده كله بيعمل راحة نفسية ويحسن الحالة العامة بتاعته. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل عام وأنتم بخير، أرجو من الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يعيننا على الصيام وقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معكم هالة سالم.